ألا هل من تائب يتاب عليه؟ حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاد، حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصغار ببغداد، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. سمعت الأستاذ أبا منصور على أثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول المخلوقين، بل بالتجلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات المخلوق مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه، وسمعت من حافظه أبي طاهر رحمه الله تعالى: باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواها علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه. قوله باب ذكر أخبار ثابتة السند. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل يتعلق بمجيء الله ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة، فذكر رحمه الله تعالى أبو عثمان الصابوني في معتقده قوله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكر ظاهره ويكلون علمه إلى الله. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة النزول، فأهل السنة والجماعة متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا يتعرض لعباده برحمته سبحانه وتعالى، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، حتى يخرج الصبح وحتى يطلع الفجر. ومع إثباتهم لهذا النزول فإنهم لا يمثلون نزوله بنزول المخلوقين ولا يكيفونه، وإنما يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وما نقل عن مالك رحمه الله تعالى أو عن إمام أحمد مسألة المجيء وأنه يجيء أمره فهذا لا يصح عنهما رحمهم الله تعالى، بل الثابت عن الإمام أحمد وعن مالك وعن أهل السنة أنهم يثبتون هذه الأحاديث ويؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع إثبات معانيها. وفي هذا ذكر بعض الآيات الدالة على ما يدل على النزول، فمن ذلك إتيان الله عز وجل بقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات تدل على أن الله يجيء وأن الله يأتي، وذكر هذه الآيات من باب تقوية حجة أهل السنة، لأن المخالف في باب النزول يقول: هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا ينبنى أو لا تبنى عليها العقائد، وهذا قول باطل، بل بإجماع أهل السنة أن خبر الآحاد حجة وأنه يفيد ما يفيد المتواتر، فكل ما صح خبره كل ما صح الخبر به وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم سواء على علمي أو عملي فإن أهل السنة يثبتونه ويعملون به. أما أهل البدع فيردون أحاديث الصفات بدعوى أنها آحاد. وثانيا أن هذا الخبر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 20 طريقا وعن أكثر من 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا متواتر من جهة روايته، هو متواتر وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أيضا أن الله سبحانه وتعالى أثبت مجيئه وإتيانه، وهذا معنى النزول، لأن الذي ينفي نزول الرب سبحانه وتعالى يقول إن التحرك والذهاب والمجيء والإتيان هذه من أفعال الأجسام، والله منزه أن يكون جسما، وهذا التأصيل الفاسد انبنى عليه تعطيل الله عز وجل من كثير من أفعاله، وذلك يرون أن من كمال الله أنه لا يزول، ومعنى لا يزول عندهم أي لا يتحرك ولا يتغير ولا يتبدل، وهذا ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المجيء وأثبت لنفسه الإتيان وأثبت لنفسه النزول، فالله ينزل كل ليلة وينزل عشية عرفة، وقد جاء في ذلك مراسيل وهي لا فيها ضعف، جاء مرفوعة وجاءت مرسلة أنه ينزل أيضا ليلة النصف من شعبان، وإن كانت هذه لا تصح لكن يغني عنها أن الله عز وجل ينزل كل ليلة سواء شعبان أو غير شعبان، ففي كل ليلة من ليالي السنة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ونزوله يطلق أهل السنة يقول ينزل ربنا ولا يزيدون، ولكن لما أنكر الجهمية نزول الله بذاته زاد بعض أهل السنة من باب إثبات حقيقة النزول قالوا ينزل بذاته، فلفظة الذات زاد أهل السنة لما وجد من ينفي نزول الرب بذاته، وأن الله ينزل أمره أو ينزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة يخاطب الناس بهذا القول، فهنا أثبت أهل السنة أن الله ينزل بذاته نزولا يليق بجلاله، وإلا ليس في الحديث أن الله ينزل بذاته. والزيادة في النصوص الأصل أنها لا تزاد، الأصل أن النص لا يزاد عليه شيء خاص ما يتعلق بباب الصفات، وإنما ننتهي إلى ما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وجد من أهل البدع من يقول قولا يخالف ظاهر النص ويخالف حقيقة النص، فإن باب إثبات الحقيقة لا حرج أن يزاد في النص من باب التفسير والبيان ما يدل على معناه الحقيقي، فنقول ينزل ربنا بذاته نزولا يليق بجلاله. أهل البدع لا يثبتون صفة النزول ولا صفة المجيء ولا صفة الإتيان، كما ذكرت بدعوى أن هذا من أفعال الأجسام والله منزه أن يكون جسما، وتأول ينزل ربنا أن النزول يتعلق بأمره، وقالوا وجاء ربك أي جاء أمره وجاء حكمه وقضاؤه، وهذا لا شك أنه مخالف لظاهر النص. أما دعواهم أن الذي ينزل أمر الله أو الذي ينزل ملك من الملائكة أو تنزل رحمته سبحانه وتعالى فهذا يرده ظاهر الحديث، فهنا أولا أن الله قال ينزل ربنا فأضاف النزول إلى الله، والأصل في الألفاظ أنه يراد منها ظاهرها. ثانيا أن قوله ينزل ملك أن في الحنم يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، وهذا لا يقوله إلا من يملك ذلك، فالملك والرحمة والأمر كلها لا تملك شيئا من ذلك، فإذا قلنا أن الرحمة هي صفة من صفات الله في هذا المقام التي هم أصلا لا يثبتون صلة الرحمة لله عز وجل، فإذا كانوا لا يثبتون فهي مخلوقة، فهي عندهم مخلوقة لله عز وجل. فإذا كانت مخلوقة كيف تقول هذه الرحمة أمن يدعوني فأستجيب له؟ وإن قالوا أنها صفة لله عز وجل فإن هذه الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم الله، ولا يمكن لصفة أن تتكلم بهذا الكلام، وأنه يتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى. وإن قالوا أنه ملك قلنا هذا الدعاء بأن هذا الملك يدعي نفسه الربوبية، وأنه يستجيب وأنه ينفع وأنه يضر وأنه يطلب العباد أن يدعوه وأن يسألوا ذلك الملك، وهذا دعوة إلى الشرك بالله عز وجل. فكل هذا يدل على بطلان هذه الأقوال وهذه الآراء الفاسدة الضالة المخالفة لظاهر النصوص، بل نقول أن الله ينزل حقيقة، وأنه هو الذي يقول ذلك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا هو كلام الله عز وجل، كل ليلة يخاطب عباده بهذا الخطاب ويناديهم بهذا النداء. ثم ذكر هنا قصة عبد الله بن طاهر مع إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، أنه قال: يا أبا يعقوب، الحديث الذي يروى أو الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، وإنما ينزل بلا كيف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله، وأما كيفية النزول فعلمها عند الله، نكل علما إلا إلى الله عز وجل. وأما أنه ينزل بلا كيف، أي مراده بقوله ينزل بلا كيف، ليس المعنى أنه ينزل بلا كيفية مطلقة، وإنما المراد هنا ينزل بلا كيف نعلمه، ينزل بلا كيف نعلمه. فنحن نجهل الكيفية التي ينزل فيها أو ينزل بها ربنا سبحانه وتعالى، وإلا الله ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه. ثم ذكر القصة مرة أخرى، أنه قال سألت عبد الله عن نزول ليلة نصف شعبان، فقال عبد الله: ضعيف يا ضعيف، أي أنك ضعفت في رأيك حتى قصرت نزول الله على أي شيء، على ليلة واحدة. فالله ينزل كل ليلة، واضح؟ أراد ذاك أن الله ينزل كل ليلة بأسانيد صحيحة، ونزوله نزولا يليق بجلاله. فقال: كيف ينزل؟ قال: أليس يخلو ذلك المكان منه؟ هذه مسألة خلو العرش من الله عز وجل وعدم خلوه، هي مسألة من المسائل اختلف فيها أهل السنة المتأخرين خاصة، وأما المتقدمون من أهل السنة فلم يتعرضوا لهذه المسألة، بل نقل حماد بن سلمة وغير واحد وابن مهدي وغير واحد أنه ينزل ولا يخلو العرش منه، وهذا الذي عليه المتقدمون من السنة، أنه ينزل ربنا سبحانه وتعالى ولا يخلو العرش منه. وإذا لما سئل الله كيف ينزل ليس يخلو ذلك، قال: ينزل كيف شاء. فسكت عن هذه المسألة. هذه مسألة، هل نقول يخلو أو نقول لا يخلو أو نسكت؟ على ثلاث أقوال، منهم من أجاب بأننا لا نعلم ونسكت عن هذه المسألة، وهذا مذهب سديد. ومنهم من قال أنه ينزل وهو على عرشه. ومنهم من قال ينزل ويخلو العرش منه. ذكر الصابون في هذا الكتاب أنه بلفظة ثم يرجع إلى كرسيه، وهذه اللفظة لو ثبتت لأفادت أن العرش يخلو منه، لكن هذه اللفظة منكرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ساقه بإسناده في آخر ما ساق من مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى. قال: ثم يرجع إلى كرسيه، وهذه لفظة منكرة غير ثابتة. والصحيح الذي عليه عامة أهل السنة المتقدمين أنه ينزل ولا يخلو العرش منه. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحقق أهل السنة، أن الله ينزل نزول يليق بجلاله ولا يخلو العرش منه. أيضا يقرر أهل السنة بنزول الله عز وجل أنه إذا نزل فإن كل شيء يكون تحته، ينزل ربنا وكل شيء ينزل تحته، وليس هناك لازم أنه إذا نزل أن هناك شيء يعلوه. إذا نزل السماء الدنيا نقول حتى العرش وحتى السماوات السبع السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية كلها تكون تحته، كلها تكون تحته، وذلك أن الله على كل شيء قدير ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وأما هذا اللازم الذي يلزمنا به البدع، أن إذا أثبتنا نزوله إلى السماء الدنيا أن شيء من مخلوقاته يحتويه أو يحيط به، فهذه لوازم باطلة لا نلتزمها، لا نلتزمها، وإنما نقول لا نلتزم إياها ولا نلتزم بها، وإنما نقول كما قال أهل السنة، وهذا بإجماعهم واتفاقهم، أن الله ينزل سبحانه وتعالى، وإذا نزل نزل جميع المخلوقات تحته سبحانه وتعالى، وليس ثم شيء فوقه إذا نزل، بل هو أعلى كل شيء وهو فوق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن الحديث الذي جاء في الباب حديث أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة جاء من طرق كثيرة، جاء من طرق عبيد الله بن عبد الله ابن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وجاء من طريق الزهر عبد الله الأغر، وجاء أبي سلمة عبد هريرة، وجاء أبي سعيد الخير عبد هريرة، وجاء من طريق جاء بن عبد الله، ومن طريق جوي المطعم، له 20 طريقة بل أكثر من ذلك، وفيه أن الله ينزل كل ليلة. والصحيح في وقت نزوله أنه إذا بقي الثلث الآخر، أما الثلث الأول والأوسط فقد ورد لكن في أسانيدها ضعف، والمحفوظ في هذه الآثار أنه ينزل إذا بقي الثلث الأخير، ثم يتعرض لعباده بقوله من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هنا قصة في عبد الله، قصة أبي طاهر عندما قال له، حتى قال عندما سأله ذلك القائد أحد قواد عبد الله بن طاهر، يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقاله أبو إسحاق، فقاله إسحاق بن راهوية أثبته فوق، أثبته فوق أي اجعله غير متحرك ثابت حتى أصل لك النزول. فقال ذلك الجاهل أثبته فوق، أثبته فوق أي أنني أثبت أنه فوق لا ينزل يتحرك. فقال إسحاق بحجة واستدلال صحيح، قال الله تعالى وجاء ربك، الله يقول وجاء. فقال الأمير يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، فقال إسحاق عز الله الأمير ومن يجي يوم القيامة، من يمنعه اليوم، من يمنعه اليوم؟ فمن أنكر مجيء الله قال الله لا يجي كفر، من أنكر مجيء الله وقال أن الله لا يجي فرد اللفظ والمعنى كفرناه برده لللفظ والمعنى. أما إذا أثبت اللفظ ورد المعنى بتحريفه عن ظاهره وقال يجيء أمره، نقوله مبتدع ضال، نقيم الحجة عليه ونبين له الأدلة، فإن أصر واندفعت جميع ما يتعلق من الشبه كفر بعد ذلك أنه كذب وأنكر شيئا من القرآن. قال هنا ذكر الأحاديث الدالة على ذلك، فيقول من يدعوك أستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر له، حتى وجههم ساق من طريق أنه من طرق كثيرة، جاء من طريق أبي حازم، من طريق أبي، من طريق نافع بن جبير عن أبيه، من طريق موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عباد بن الصامت، وهذا في إسناده ضعف، والذي فيه ثم يعود لعكرسيه، ثم جاء من طريق جابر بن عبد الله، من طريق أبي طالب، من طريق ابن مسعود، من طريق فضالة وابن الدرداء وجابر وأبو الزبير وابن الزبير وابن عباس وعائشة وأم سلمة، كما قالت كل مخرج بأساليبها. ثم ذكر حديث أوزاع عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله السماء الدنيا، والصحيح لفظة ثلثاه موافقة الأحاديث الصحيحة، فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح. وهذا من كرم الله عز وجل، من يقرض غير عدو ولا ظلوم في صحيح مسلم هذه اللفظة، ويدل على أن الله يتعرض لعباده برحمته ويتعرض لعباده بكرمه وعطائه، وأنه ينزل إلى سمائه الدنيا فيسأل عباده ويتعرض لهم برحمته. قال بعد ذلك ثم وقف، نقف على مسألة ما يتعلق بحديث هذا الحديث. ذكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الصامت: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة من الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم نفسي يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عالم يدعوني فأفكه، أي أسير؟ قال: فيقول ذلك إلى أن يطلع الصبح، إلى أن يطلع ويعلو على كرسيه. هذا الحديث بلفظة ويعلو على كرسيه هذه لفظة منكرة، والحديث فيه إسحاق بن يحيى لم يسمع عبادة بن الصامت، وفيه فضيل ابن سليمان، وفيه ضعف. وها لفظة ويعلو على كرسيه غير ثابتة، وقد روي الحديث من طرق أخرى ولم تذكر فيه هذه اللفظة، لم تذكر فيه هذه اللفظة، فهي لفظة منكرة. ومن قال، من أخذ بهذا الحديث استدل بها على أن الله يخلو عرشه من ذاك. الصحيح كما ذكرت أن العرش لا يخلو من الله عز وجل إذا نزل، بل ينزل ربنا وهو على عرشه مستوي سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.